إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام لقاء يومي يومي يعده ويقدمه يقدمه دكتور دكتور أحمد أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج عبد الحي مبروك من شارع قصر العيني بجاردن سيتي القاهرة، يقول في رسالته: هل هناك علاقة أو فرق بين العفو والمغفرة؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نعم، هناك بين اللفظين علاقة كبرى وفروق صغرى، فهما من أسماء الله تعالى. قال سبحانه: وإنهم ليقولون منكرا من القول وذورا، وإن الله لعفو غفور. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله عز وجل العفو والعافية، رواه الترمذي. وعلم السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن تدعو الله عز وجل في ليلة القدر وفي غيرها العفو والعافية، فقال صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه أحمد. فهو سبحانه وتعالى يعفو عن المذنبين ويسامح الخطائين التوابين، ويحس الناس مع بعضهم البعض بخلق العفو والتسامح. فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال له سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وبشر الله سبحانه وتعالى رسوله بالعفو عنه، كما في قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وحث الناس على ذلك في صفات المتقين، حيث يقول سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ووعد الله عز وجل العافين بالثواب الكريم والأجر العظيم، فقال سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما المغفرة فهي الصفح عن المخطئ وقبول عذره واعتذاره وعدم محاسبته على إساءته ما دامت توبته نصوحا. فالمغفرة إزالة الذنب فقط وإسقاط الحساب عنه. أما العفو فهو الرضا بعد المغفرة، فهو أعم وأشمل لما فيه من الرضا. يقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول عز وجل: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقد جاء الاسمان هنا وفي الآيات السابقة بصيغة المبالغة، فهنا عفو قدير وهناك عفو غفور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر ذنوبنا. هذا وبالله التوفيق. فضيلة الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، رسالة من المستمع كاف صاد، يقول في رسالته: وهبت لأحد أقربائي شيئا منذ فترة، وأنا الآن أصبحت في حاجة إليه، فهل يجوز لي الرجوع في الهبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فنقول للسائل الكريم إن الهبة عقد من عقود التبرعات، فهي تبرع وتفضل على الغير، سواء كانت بمال نقدي أو بشيء عيني كالعقار والحيوان وغير ذلك، وهي بذلك تملك شخص ماله أو بعضه لغيره حال حياته، وهي بذلك تختلف عن الوصية والإعارة، لأن الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت، والإعارة ليست تمليكا وإنما هي إباحة الانتفاع فقط لفترة معينة. أما الملكية فهي مستمرة للمالك الأصلي المعير، وقد حس الله سبحانه وتعالى على الهبة ودعا إليها، وذلك لما فيها من تأليف القلوب والتعاون على البر والتقوى وتوثيق عرى المحبة بين الناس وخاصة الفقراء منهم. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، أي يعوض المعطي عليها، وكان صلى الله عليه وسلم يرغب في قبولها ممن أعطاها. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة، أي من غير تطلع أو طمع أو طلب، فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه، رواه أحمد. أما الرجوع في الهبة كما جاء في سؤال السائل، فنقول إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى عدم جواز الرجوع في الهبة، وأن الرجوع فيها حرام ولو كانت بين الإخوة أو الزوجين. أما هبة الوالد لولده أو حفيده فإنه له أن يرجع فيها، لما رواه أصحاب السنن عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو أن يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. وكذلك يجوز الرجوع لغير الوالد إذا كانت الهبة بقصد التعويض عنها ولم يفعل الموهوب له ذلك. بمعنى فضيلة الدكتور، بمعنى أنه يريد أن يرد مكان الهبة شيئا أعظم وأكثر، أعظم وأكثر، أو أن يهديه شيئا تعويضا له عن هذه الهبة. في هذه الحالة يجوز للواهب إن كان يقصد من الهبة أن يعوضه الموهوب له شيئا عن هذه الهبة، له في هذه الحالة أن يرجع في الهبة، وذلك إذا لم يقم الموهوب له بتعويضه في هذه الحالة. ومن هنا نقول للسائل: ليس لك الحق في أن ترجع في هبتك التي وهبتها إياه في هذه الحالة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.